عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، نعرض فيه ما أورده الإمام الطحاوي في كتابه على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، نسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه وأن يحفظه بحفظه الجميل. أورد الإمام الطحاوي تحت عنوان باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرور بين يدي المصلي في البيت الحرام وفي الغيبة عنه. قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن كثير بن كثير عن بعض أهله سمع المطلب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء. قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن كثير بن كثير عن بعض أهله سمع المطلب يقول رأيت النبي عن بعض أهله. نعم، فيها إبهام لأسماء هؤلاء الذين هم بعض أهله، في السند سيكون ضعيفا إلا إذا أفصح عن هؤلاء الأهل وأنهم ثقات. تفضل. هو كل الروايات اللي أوردها جاء بعنعنة بعد ذلك، وأكثرها عن بعض أهل لم يفصح عن الاسم. طيب حاضر هو عن بعض أهله عن حاضر قال رأيت النبي قال عن بعض أهله سمع المطلب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه نعم ليس بينه وبين القبلة شيء. حديث الآخر في رواية أخرى قال ليس بينه وبين الطواف سترة. ثم أورد ما يعارض هذا الحديث في الظاهر إن صح أو سلم له الحديث الأول، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والحديث الثاني الذي يعارض أول حديث ذكر قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. نسمع من شيخنا هل وقع إشكال بين تلك الأدلة أم لا، ثم نتوسع في مناقشة السترة بصفة عامة. نسأل الله أن يوفقه وأن يسدده. الله يبارك فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحديث الذي ذكر له ألفاظ أخرى. قل المطلب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة والناس والدواب يمرون بين يديه، يعني يصلي بغير سترة. هذا الحديث استدل به القائلون بأنه لا سترة في الحرم، أورد الطحاوي المعارض له وهو الأوامر التي جاءت عن رسول الله باتخاذ سترة، أو ما يفيد أننا إذا صلينا نصلي إلى سترة، لأن الحديث الذي فيه الأمر باتخاذ سترة لا أو النهي عن الصلاة إلى غير سترة لا تصلي إلا إلى سترة حديث ضعيف بهذا اللفظ، إنما الصواب فيه إذا صلى أحدكم من السترة فليدن منها. يختلف عن قول لا تصلي إلا إلى السترة، هذا يختلف عن ذلك. لا تصلي إلا إلى سترة يفيد الإلزام بالسترة، يفيد الإلزام بماذا؟ بالسترة. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام السابق الذي هو عفوا إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة وراد أحد أن يستأنس فليمنعه، ففي أيضا إذا صلى إلى سترة فله حرم، لك حرم إن صليت إلى سترة لا يمر أحد بينك، إذا لم تصلي إلى سترة اختلف الأمر. فقبل أن يطرح الشيخ عمرو السؤال الذي يود أن يطرحه، هل السترة واجبة أو ليست واجبة؟ فنقول السترة مستحبة، السترة مستحبة، لأن النبي كان يأخذ معه عنزة ويركزها عصا فيها نهاية حديدة مدببة، يركزها عليه الصلاة والسلام ويصلي إليها، ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام. واللفظ الآمر باتخاذ سترة لا يصح، والنهي لا تصلي إلى سترة لا يصح. واستدل الإمام الشافعي على عدم الوجوب بحديث أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي إلى غير جدار، صلي إلى غير جدار، فقال الشافعي إلى غير جدار لغة العرب تقتضي أنه إلى غير سترة، إلى غير جدار تقتضي أنه يصلي إلى غير سترة، فهذا عن وجوب السترة. عموما السترة عند الجمهور من العلماء مستحبة، وشدد من قال إنها تجب وأنها ملزمة. أكرر الحديث الذي فيه لا تصلي إلا إلى سترة، والحديث الذي فيه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة كلاهما ضعيف، إنما الصحيح أن النبي قال إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز فليدفعه، الحديث إلى آخره. وإذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لكن لا يفيد وجوده، هذا عن حكم السترة. أما حكم السترة في الحرم فاستدل بعضهم بحديث المطلب، ولكنه مروي من طريق أو من مبهمين لا يعرفون، والسبب إذا كان فيه مبهم لا يصح. لكن نرجع نقول بغض النظر عن صحة هذا الحديث وضعفه، ونحن نصلي ركعتين خلف المقام لا يمكن التحرز من مرور الناس الآن من أمامنا ونحن نصلي ركعتين خلف المقام، فتتأتى مسألة الضرورات، مسألة الضرورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولذلك ترى كثيرا من الناس إذا جئت وأنت تصلي تصدهم، يعني تمنعهم خلف المقام، يقول لك حرم حرم حرم. نعم أحسن الله عليك شيخان. إذن شيخنا بعيدا عن الزحام والطواف والصلاة عند المقام أو بعد أو ركعتي الطواف إلى آخره، هل تختلف السترة في الحرم إذا كان فارغا من الطائفين أو الطائفون هناك قلة مع غيره من المساجد؟ يعني هل السترة تختلف في بيت الله الحرام عن غيرها في المساجد الأخرى بصفة عامة؟ شأن الحرم شأن غيره، ولذلك البخاري يبوب وسيأتي السترة في الحرم وغيرها ملزمة، لكن إن عجزت جاءت نصوص الاضطرار، جاءت نصوص الاضطرار. هب أنني في الحرم في الطابق الثاني أو في أي طابق في فراغ وأمامي عمود أستتر، لكن حيث أغلب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. من ضمن الإشكالات التي دفع بها الإمام الطحاوي الإشكال عن هذه الآثار التي أوردها، قال حكم الصلاة إلى الكعبة بمعاينتها والأخرى عن الصلاة بتحري الكعبة، فهو يريد أن يقول أن معاينة الكعبة لا تلزم السترة، وتحري اتجاه القبلة هو الذي يلزم السترة، فهل يسلم له هذا القول؟ هو يقول هنا من ضمن ما قال في كلام طويل، قال ونجيب على ذلك فنقول أن الأثر الأول في حكم الصلاة إلى الكعبة بمعاينتها، والآثار الأخرى عن الصلاة بتحري الكعبة. يعني يريد يقول لا إشكال، أعني شيخنا أنه يريد أن يقول أن هو يجمع الآن بين الأحاديث. نعم أنا أقول تسلم له هذه الجملة في الجمع بين هذه الأحاديث، أم أن أحد هذه الأحاديث ضعيف لا يصح عن رسول الله؟ مش عارف، أنا ملتبس عليه الأمر. يعني هل انتهينا من مسألة السترة وسندخل إلى مسألة التوجه إلى الكعبة في حال بعدي ولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن في حال وجودي في الحرم ولي وجهي إلى عين الكعبة؟ لا، هو يريد يعني خارج مكة سأولي وجهي ناحية مكة. نعم، لكن داخل مكة عند الكعبة سأنظر إلى الكعبة. أوضحه بأسلوب آخر شيخ. نعم، هو يريد أن يجمع بين الأدلة التي أوردها في اتخاذ السترة والتي منها دليل المطلب قال رأيت النبي يصلي إلى نعم، هو الآن يدافع عن هذا الدليل ويقول أنه جاء أتيت به في الصلاة إلى الكعبة بمعاينتها، فلا يعترض مع الأحاديث الأخرى التي أوردها بعد ذلك لأنها في تحري الكعبة في أماكن بعيدة. على كل أراح الله بالنا وبالك. نعم، وهذا الله الحديث ضعيف. طيب، اصح هذا لنا وبالك الخبر ضعيف. هل صح شيخنا ان ابن عباس مر بين يدي رسول الله او بين يدي المصلين وهو يركب اتان؟ ورد ان ابن عباس قال في البخاري اتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بمنى على حمار اتان، فدخلت في الصلاة وارسلت الاتان ترتع بين يدي الصف. نعم، بما نجيب لمن قالوا يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود وابن عباس مر بحمار؟ أجاب جماهير العلماء كما قال النووي سلفا وخلفا عن هذا بأن قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقد أتى وعائشة معترضة اعتراض الجنازة، عائشة معترضة اعتراض الجنازة وهي على سرير، فإذا كانت المرأة تقطع الصلاة قطعا حقيقيا لا قطع صلاة النبي بالسلال عائشة بين رجل السرير، وإذا كان الكلب الأسود لأنه شيطان يقطع الصلاة فقد جاء الشيطان بشهاب من نار يقذف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يصلي من الليل وما قطع النبي صلاته، بل قال فأمكنني الله منه فدعته أي قنقته قنقا شديدا. وأيضا في هذا الصدد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عفوا حديث ابن عباس يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، الحمار مر بين يدي الصف، إلا أن المجيبين على هذا قالوا سلطة الإمام سلطة لما خلفه. أول الجمهور من العلماء القطع بأنه قطع خشوع، فإن كلمة يقطع لا يعني الإبطال في كل الأوقات، ممكن يقطع الصلاة يقطع الخشوع في الصلاة ثلاثة أمور: مرور المرأة تشغلك، الشيطان يريد أن يشغلك. فأول القطع قاله النووي في شرح مسلم. بيان بعض الصحابة أو من تبعهم للكلب الأسود بأنه شيطان، هل هو شيطان على الحقيقة؟ لا طبعا، لماذا ليس شيطان على الحقيقة؟ لأننا في شأن الشياطين قال تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، لكني أرى الكلب الأسود، ولكن كما قال العلماء من كل فصيل شياطين، من الإنس الشياطين. نعم، قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. ففي شياطين من الإنس تقول هذا القط شيطان المتمرد من كل نوع من أنواع الدباب يطلقون عليه شيطان. من معنى الشيطان؟ شطن إذا ابتعد، شطن إذا ابتعد عن الخير، والله أعلم. قول النبي في حديث منع المار بين يدي الصالح يا شيخ عمر، الكلب يولد أمام عينيك أمه سوداء وهو أسود. كيف نوجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع من مر بين يدي المصلي بقوله فليقاتله فإنما هو شيطان؟ هل هو شيطان المدافع؟ مقاتلة المدافع. ليس أنت تعرف في الفلاحين عندك أقول لك فلانة باللغة المصرية بتقاتل فلان، بتقاتله يتقاتله يعني يتسابب ويتهاتر ويتشتم، هذا كله في هذا الباب. قول إنما هو شيطان أي شيطان دفعه أم هو بذاته شيطان لأنه فعل هذا الأمر؟ هل من العلماء من قال أن المقصود الشيطان دفعه ليمر بين يدي المصلي؟ الشيطان دفعه ليمر. نعم. الحديث في الطعام والشراب. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع أصحابه فأتي أو جاء غلام كأنما يدفع، كأنما يدفع، كأن واحد يدفع دفع، فوضع يده في الطعام فرفع النبي يده من الطعام، وجاء الجارية كأنما تدفع فوضعت يدها في الطعام فرفع النبي يده من الطعام، ثم إن النبي قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وأنه أتى بهذا الغلام وهذه الجارية كي يأكلان ولا يسميان فيستحل الطعام، فوالذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما. زينت بسؤال أخير شيخنا، هل صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها اعترضت على من قال يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب؟ صحيح مسلم بيسمع عزلتمونا بالكلاب والحمير، لقد كنت أصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مطرد اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فأنسلوا من بين رجلي السليم. أحسن الله إليك شيخنا. بارك الله فيك. في الختام نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على ما قدم، ونسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه وقلبه وأن يبارك في عمره وماله وأهله. نذكركم بصيام غد الخميس إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.